وين لك صيد اليثرب وينادي بنواديها يخبر عن ابن جعفر ويفزع أهاليها وين يليق صيد اليثرب يروي يبدا معيت اخبار وينادي حالات الصوت وين يطلب بثارة قيله سبب جعفر بغدرة الغدارة قيله سبب جعفر بغدرة الغدار مسموم بسجن هارون خل تفزع لأنصاره وين اليق صيد ينادي يا مقبر بالهادي موسى الكاظم الشادي بأشراف العرب ينخل وخل تشهر مواضيها ولي على المسموم ولي على المسموم في السم قضي ومعلوم بالسم قضي ومعلوم ولي على المسموم قضى العمر ما يهضم كبدتي مجمورة بلوعة الطامورة وسطرة السجان تلتهب نيران للي حجبه نورة بلوعة الطامورة كبدتي ما أجمورة بلوعة الطامورة كبدتي ما أجمورة بلاعة الطامورة وسطرة السجان تلتهب نيران وسطرة السجان تلتهب للي حجبه ونوره للي حجبه ونوره بلاعة الطاموره كبدتي ما اجموره بلاعة الطاموره كبدتي سطرة السجان سطرة السجان. انت التبنيران اللي حجبه ونوره بلاعت. بارك الله بكم غادي هذا النص عيوني. شبديتي مجموره بلاعت الطاموره شبديتي مجموره بلاعت الطاموره وسطرت السجان تيلته بنيران للي حجبه ونوره هلا شبديتي ماج بلاعت الله لا يخرس لسانك عيوني شبديتي سطرت السجان سطرت السجان تيلتهب للي حجبه ونوره للي حجبه ونوره يا ناس تلهب بالضماير نيران وش يطفيها والظلم يذكيها دولة بني عباس بمر الشيطان آذت نبيها بعتريت التاذيها ورايد بيني هاشم وقط ضيل إيمان من يرتجيها ينغيدر تيديها للنبي جازونه بعتريته يفجعونه للنبي جازونه بعتريته يفج لشلون ولد العام بالسجن والسم مهجته ما اغدوره بلا عاتق هلا بيك شبديتي ما اجموره بلا عاتق شبديتي سطرت السجان سطرت تلتهب نيران تلتهب للي حجبه ونوره للي حج بلا خادمكم خادم المنبر غربة وسجن ضيم وقار لا وجار يا هوي حاملها فكرك تأملها عترة محمد هادينا قبل دور عترة محمد هادينا هب يا دور شمعة أملها بالمهج تشعلها كل فريد منهم بالظلم شاهد طور كل فترة إلها ظالم ينازلها لو جبت بالحامة لو جبت مخذومة ولو جبت بالحامة لو جبت والذي خلو بحايط ويبنو هو الذي خلو بحايط هل الكاضي من جاز درب لا عاتب مورا شبديتي وسطرة السجان تلتهب نيران للي حجبا ونورا ينقلونا من حبس الحبس ويراو باب الحوايج على وجهي سطروا باب الحوايج على وجهي سطروا وين الأمان للنبي وديانة والتيشي ليديها بوجه ابن هاديها والتشي بوجه ابن هاديها اشتعتذر وتقول لله والمرسول وعترته مقهورة بلا شبدتي مجمورة شبدتي سطرة السجان سطرة السجان تلتهب للي حجبا وللي حجبا اشتعتذر للمختار عن هالإجرام يوم القيام من تقف قدام خايف على وحدتك يا للإسلام تهتك كرام للحفظ أحكام تعتقد راح تدوم لك الأيام ترجو السلام من الدهر وأيامه خايب بأحلامك وانتظر أيامك خايب بأحلامك وانتظر وما يدوم الحال وتالي هالأغلال تنجلب مأسورة بلا العطر هلا بيك جبديتي وسطرت للي حجبها ونورها يومك يا ظالم عترت الهادي يوم مر وتعد شماتي طول المدة واصعب عليك صير يوم المظلوم والحق ترد لهلا وانت بشدة وهناك خلص حالك من القيوم والعهد عهد يحفظ لي وده المرد الدلالة خالق الإبرال المرد خالق الإبرال الواحد القهار هو راعي الثار يلوع عقد استر بلعت مورا جبدتي ما اجمر بلعت السجان التهب نيران للي حجبه ونوره ما طفتنا راح قادك بظلم الآل يكفيك ظلم البيف جعت الأمة حتى وبسم مرد للدلال والعصمة ذمة ونكلت بالعصمة رغما على أنفك تضى للأجيال تهتف باسمه تستيني ربع المه قصرك وسجانك ضاعن وأضغانك قصرك وسجانك ضاعن وخصمك المسجون نوار المسكون وخصمك نوار ونضجت المعمورة بلاعت ولا جبدتي سطرت السجاد تلتهب للي حجبه ونوره نيران سمك نور صارت بالكون نيران سمك نور صارت بالكون فجرها ثورة عالطغاة بصبرة تاريخ أصبح سجن وانت سجون والباري أمره نور خالد ذكره موسى بن جعفر انتصار مضمون ينحس بعمره باليشع من ذكره الكاظم وعنوانه خالد بإيمانه الكاظم مجموره سطرة السجان تلتهب للي حجبه وللي حجبه ويتظل تيل للكاظم دموع العين يوم المصيبة ولا الدليل تذيب والفقدة بالدلال تلهب نارين فاجد حبيب بسهم غربة يصيب ينجد نساعة الشدة بالدار دموع الغريب موجهة تلطب يلدم أحزانك حنت الأوطانك يلدم لا جمرة الأحزان وفرقة الأوطان بالقلب محفورة بلا مورة كبدتي وسطرة السجان تلتهب اللي حجبه ونوره خادم خادم خادم وتظل تيل للكاظم دموع العين يوم المصيبة ولا الدليل تذيب والفقدة بالدلال تلهب نارين فاجد حبيب سهم ضرب يصيب ينجد نساعة الشدة بالدارين دموع الغريب وجهها تلطب يلدم أحزانك حنت الأوطانك يلدم أحزانك والله وجمرة الأحزان وفرقة الأوطان بالقلب محفورة موسى بن جعفر عالجسر قوموا يا شيعة نشيل موسى ونغسله ونشفنه ودموعنا تغسله موسى بن جعفر قوموا يا شيع موسى بن جعفر عالجسر قوموا يا شيع انشيله ونغسله ونشفنه ودموعنا تغسله موسى بن جعفر